إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الزكاة، ومع الجزء 6 من أجزاء شرح كتاب الزكاة من هذا المختصر، وانتهينا إلى حديث أنس رضي الله عنه الذي بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة. قال: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. هذا تبويب البخاري رحمه الله على أول حديث في درسنا اليوم، وهو حديث أنس رضي الله عنه. وأنس رضي الله عنه بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته لعامل للزكاة إلى البحرين، والبحرين كما يذكرون في كتب الشروح لهذا الحديث كالحافظ ابن حجر قال: البحرين أقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة. فهكذا كان قديما، البحرين هو أقليم مشهور في ذاك الوقت، أما في أيامنا فيطلق هذا الاسم البحرين على دولة أو مملكة، مملكة البحرين، وهي جزيرة في الخليج العربي، أما قديما فيطلق على الأقليم بكامله، على هذه الجزيرة وما حولها من البر والبحر. فبعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما بعثه كتب له كتابا فيه بيان الزكاة وأحكام الزكاة وما يتعلق بزكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكذلك أيضا ما يتعلق بزكاة الفضة وغيرها من المسائل. والبخاري رحمه الله وغيره رووا هذا الحديث بألفاظ كثيرة، وقد ذكرنا في درسنا السابق بعض ألفاظ روايات هذا الحديث، ونكمل بإذن الله عز وجل في درسنا اليوم الجزء 6 من أجزاء شرح كتاب الزكاة بقية روايات هذا الحديث، وأولها هذه الرواية تحت باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. كيف يتصرف المصدق الساعي العامل على الزكاة؟ ماذا يأخذ من هذا إذا عد إبله وتبين أن زكاة الإبل التي عند هذا الرجل بنت مخاض، لكنه ليست عنده بنت مخاض، فماذا يفعل الساعي؟ ماذا يأخذ منه؟ في هذا الحديث جواب على هذا السؤال. قال: عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. الجذعة هي الإبل إذا أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، جذعة. قال: كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، الحقة أصغر منها بسنة، جذعة 4 سنوات أكملت، الحقة أكملت 3 سنوات دخلت الرابعة. قال فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما حتى يعوض النقص في الصدقة، لأن الجذعة أكبر وهي الواجبة في زكاة إبل هذا الرجل، لكن ليست عنده جذعة حتى يأخذها الساعي، حتى يأخذها الساعي المصدق العامل على الزكاة، ليست عنده جذعة، عنده أصغر منها، عنده حقة أكملت 3 سنوات حتى لا يكون نقص في أداء الزكاة. قال فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، شاتين مع الحقة إن استيسرتا له، إن وجدتا في ماشيته شاتان، تؤخذ الشاتان مع الحقة بدلا عن الجذعة الكبيرة. فإن لم تجد عنده شاتان أو هو مخير أن يجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما 20 درهما من الفضة أو شاتين يدفعها للمصدق للساعي. ثم قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة أحصيت إبله فظهر أن زكاتها حقة، حقة مثل ما ذكرنا 3 سنوات دخلت في الرابعة، لكن ليست عنده حقة قال، وعنده جذعة، جذعة أكبر عنها، إذن إذا أخذ جذعة ففيه زيادة، لكن ليست عنده حقة. ماذا هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويرويه عنه أنس؟ قال وليست عنده حقة وعنده الجذعة، جذعة أكبر 4 سنوات دخلت الخامسة. قال فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعوض عن هذه الزيادة في الزكاة، إما 20 درهما أو شاتين على التخيير، وهذا يرجع للمصدق للساعي والذي يقدر، وعلى الثاني أن يقبل بهذا الحكم لأنه حكم الشرع. ثم قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، أصغر عنها، حقة 3 سنوات دخلت الرابعة، بنت لبون 2 سنين بنت لبون 2 سنين دخلت في الثالثة، دخلت في الثالثة هذه بنت لبون، وعنده حقة بلغت صدقته بنت لبون. قال بل من بلغت عنده صدقته الحقة ليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما، يعطي للمصدق الساعي لأنه في نقص في صدقته، هو عليه حقة أكملت 3 سنوات لكن ليست عنده، عنده بنت لبون أصغر عنها تقبل منه ويعطي زيادة عليها شاتين أو 20 درهما من الفضة. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، هذه أكبر، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق ساعي 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون يعني أكملت 2 سنين دخلت في الثالثة، ليست عنده وعنده بنت مخاض أصغر عنها أكملت 1 سنة دخلت 2 سنين هذه بنت مخاض، أما بنت لبون أكملت 2 سنين أكبر، وزكاته بنت لبون كبيرة ليست عنده، عنده بنت مخاض أصغر عنها، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتي. يعطي المالك، يعطي الساعي مع هذه الصغيرة بنت مخاض 20 درهما أو شاتين، هو مخير. هذا حديث فيه بيان صدقة الإبل، صدقة الإبل، وإذا حصل نقص أو حصل زيادة فديننا دين عدل وحكمة، ومن العدل أنه إذا بلغت الزكاة أكثر أو أكبر يعوض، وليست عنده صاحب هذه الإبل، ما عنده إلا أكبر من مما فرض عليه، فأما أن يسامح أو يعطى شاتين أو 20 درهما. هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فوائد، قال فيه أن جبر كل مرتبة بشاتين أو 20 درهما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في الزيادة أو في النقص. فإذا كان في زيادة الساعي يعطي المالك شاتين أو 20 درهم، إذا كان فيه نقص في الزكاة فالمالك يعطي الساعي شاتين أو 20 درهم. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها سواء كان مالكا أو ساعيا. الحديث الذي بعده قال وعنه رضي الله عنه أيضا عن أنس، وأيضا هذا الحديث إحدى الروايات أيضا عن أنس رضي الله عنه، وفي نفس الكتاب الذي وجهه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكتبه لأنس عندما جعله عاملا على الزكاة ووجهه إلى البحرين مثل ما أشرنا في الحديث السابق. فهذا الحديث الذي معنا الثاني فيه تفصيل أكثر، فيه بيان زكاة الإبل وكذلك أيضا زكاة الغنم، وهكذا أيضا في زكاة الرقة الفضة، هذا الحديث الذي معنا، وفيه بيان الأنصبة في زكاة الإبل وزكاة الغنم وهكذا أيضا في الفضة. قال وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة زكاة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فرض رسول الله بفرض الله عز وجل. قال والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره بتبليغها، وأضيف هنا الفرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دعا إليه، حمل الناس عليه، لأن الإجاب بنص القرآن على سبيل الإجمال، آتوا الزكاة، جاء التفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأنصبة وبيان المقادير في الزكوات وهكذا، وتقدير الأنواع والأجناس التي تجب فيها الزكاة، فصلها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. من سألها يعني من سئل الزكاة من المسلمين على الكيفية المذكورة في الحديث، ومن سأل فوقها زائدا على الفريضة المعينة في السنة والعدد فلا يعطى الزائد على الواجب، وهذا من العدل. وقيل لا يعطي شيئا من الزكاة لهذا المصدق لأنه خان بطلبه فوق الزائد، هذا الذي في هذا الحديث، قال: والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها، من طلبها من السعاة من العامين على الزكاة على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. بينها، كل مسلم يعرف، فإذا جاء الساعي يطلب زيادة على ما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطى. ثم شرع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الكتاب إلى أنس في بيان ما يتعلق بالزكوات، قال: في 24 من الإبل، بدأ ببيان ومساء بالذكر مقادير وأنصبة زكاة الإبل، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. إذن زكاة 24 من الإبل فما دونها، لم تصل إلى 25 من الإبل، 24 من الإبل عنده فيها الزكاة، لكن الزكاة تكون من الغنم ليست من الإبل إلا إذا وصلت 25 كما سيأتي. إذن أقل من 25 في 24 من الإبل فما دونها من الزكاة تكون من الغنم من كل 5 شاة. 5 الإبل عليها شاة، والخمس الثانية شاة ثانية، والخمس الثالثة شاة ثالثة، والخمس الرابعة شاة رابعة. من عنده 20 من الإبل زكاتها 4 شية. أي الآن قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. ففيها يعني في الزكاة فيها بنت مخاض. بنت مخاض من الإبل أكملت سنة، دخلت السنة الثانية، هذه بنت مخاض. زكاة من عنده 25 إلى 35 من الإبل، هذا العدد من 25 إلى 35، من عنده إبل سائمة غير معلوفة كما سيأتي هذا القيد المهم، فزكاتها بنت مخاض واحدة من الإبل أكملت ناقة من الإبل أكملت سنة، دخلت في السنة الثانية، هذه زكاة 25 إلى 35. قال: فإذا بلغت الإبل هذه 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، أنثى بنت لبون أنثى، يعني بنت لبون أكبر من بنت مخاض، بلغت سنتين، دخلت الثالثة، ناقة بلغت سنتين دخلت الثالثة، هذه بنت لبون. قال: فإذا بلغت إبله، إبله يعني 46 إلى 60 ففيها حقة، الحقة بلغت 3 سنوات ودخلت الرابعة، ففيها حقة طروقة الجمل، طروقة الجمل يعني استحقت أن يغشاها الفحل، هذا معنى طروقة الجمل، استحقت أن يغشاها الفحل. فيها بيان مقادير الزكاة. فإذا بلغت الإبل 61 إلى 75 ففيها جذعة، جذعة أكبر 4 سنوات دخلت السنة الخامسة، هذه جذعة، سميت جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته، أسقطته. قال: فإذا بلغت يعني الإبل يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، بنتا لبون، قلنا بنت لبون أكملت سنتين فإذا بلغ عدد الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون ثنتين. بنت لبون أكملت سنتين دخلت في الثالثة. ثم قال فإذا بلغت يعني الإبل 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. حقتان قلنا الحقة بلغت 3 سنوات دخلت الرابعة هذه حقة. فمن عنده من الإبل 91 إلى 20 و100 من 91 إلى 120 من الإبل السائمة غير المعلوفة فزكاتها حقتان طروقتا الجمل. قلنا طروقة الجمل استحق أن يغشاها الفحل حقتان والحقة 3 سنوات دخلت الرابعة. قال بعد ذلك فإذا زادت يعني الإبل على 20 و100 120 أكثر من 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذن أكثر من 120 من الإبل سائمة في كل سنة ينظر كل 40 من الإبل زكاتها بنت لبون أكملت سنتين بنت لبون وفي كل 50 حقة. هو مخير كل 50 حقة. حقة بلغت 3 سنوات دخلت السنة الرابعة. ثم قال فواجب 100 انتهى. لكن أهل العلم بناء على ما سبق قالوا واجب 130 بنت لبون وحقة واجب 140 بنت لبون وحقتان وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا تفصيل جيد من شرعنا لم يترك مجال للاجتهاد في هذه الأمور بينها بيانا واضحا. ثم قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. صاحب 4 من الإبل عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4 من الإبل ليست عليها زكاة إلا أن يشاء ربها. إذا شاء مالكها يتبرع يتطوع فيرجع له لكن الشرع لم يجب عليه زكاة. قال فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شات. إذا نصاب الإبل 5 فما فوق ففيها شات. قال وهذا ما يتعلق بزكاة الإبل. ثم بدأ أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكر له ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يذكر لأنس في كتابه يبين له الآن صدقة الغنم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها جاء القيد المهم سائمة التي ترعى من المرعى غير معلوفة لا يشتري لها العلف لا تكلفه بشراء العلف والغذاء وإنما تأكل من المرعى في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات. إذا كانت يعني غنم الرجل في رواية إذا بلغت 40 إلى 20 و100 زكاتها شات. شاء أكملت سنة. وبعض أهل العلم قالوا إذا كانت من الضأن 6 أشهر وإذا كانت من المعز 1 سنة خلاف مشهور. وهذا الراجح كما في سن الأضحية من الضأن إذا بلغت 6 أشهر وإذا كانت من المعز أكملت سنة مسنة. قال إذا كانت 40 إلى 20 و100 زكاتها شات. يفهم من هذا إذا كانت أقل من 40 ليس عليها زكاة الغنم. يبدأ نصاب زكاة الغنم من 40 من الشياة عنده السائمة التي ترعى من المرعى ليست المعلوفة، لأن هذا من يسر الإسلام. معلوفة يعني يشتري لها العلف وتكلفه المئات والآلاف من الدراهم ليشتري لها العلف، هذه ليست عليها زكاة، لأن شرعنا شرع فيه التيسير وفي رفع العرج عن الناس، ما دام أنه يعلفها فليست عليها زكاة. أما إذا تركها ترعى في المرعى هذه السائمة، هذه التي عليها الزكاة. وأيضا إذا بلغت النصاب، فنصاب الغنم 40، يفهم من هذا الحديث إذا كانت 40 إلى 20 و100 زكاتها شات. فإذا زادت الأغنام على 20 و100 أكثر من 120 فصاعدا إلى 200 زكاتها شاتان. إذا الغنم حسابها أسهل، أقل من 40 ليس عليه زكاة، 40 إلى 120 سائمة ترعى غير معلوفة عليها شاة واحدة فقط. إذا زادت على 20 و100 إلى 200 من 120 من 121 إلى 200 زكاتها شاتان. إذا زادت على 200 إلى 300 ثلاث شياه. إذا زادت غنمه على 300 ففي كل 100 شات. في 400 من الأغنام 4 شياه إلى 500، من 500 إلى 600 5، من 600 إلى 700 6، في كل 100 شات. ثم قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاتا واحدة، أي إذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من 40 فلا زكاة عليه فيها، وبطريق الأولى إذا نقصت زائدة على ذلك فليس فيها، أي الناقص عن 40 ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أراد يتطوع يتصدق بشياه من عنده، لكن ليست فرضا إذا كان عنده أقل من 40. أما من 40 فما فوق فعليه الزكاة مثل ما فصلنا. ثم شرع أيضا في ذكر زكاة الفضة، قال وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة، وبينت الأحاديث أن نصاب زكاة الرقة الذهب الورق الفضة، الرقة الفضة، قالوا الفضة المضروبة وغيرها. وبينت الأحاديث أن النصاب 200 درهم. إذا بلغت الفضة 200 درهم هذا النصاب، أقل من 200 درهم فضة ليس عليها زكاة. قال وفي الرقة، يعني إذا بلغت 200 درهم فضة، 200 درهم فضة، قال ربع العشر. ربع العشر من 200 درهم 5 دراهم، وهكذا ما زاد على 200 بحسابه يجب ربع العشر. إذن وفي الرقة ربع العشر، واضح. إذا بلغت 200 درهم فما فوق زكاة الفضة، فإن لم تكن إلا 90 و100 يعني المراد أقل من 200، لو 199 درهم فضة حال عليه الحول ليس عليها زكاة لأنها ما بلغت النصاب 200 درهم. هذا معنى الحديث، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ربها مالكها الذي يملك 180 درهم من الفضة، لا أقول جرام وأنا أقول درهم من الفضة توزن. فهذا قال فإن لم تكن أي الرقة إلا 90 و100 فليس فيها شيء لعدم النصاب، لعدم النصاب إلا أن يشاء ربها، أراد يتطوع يتصدق بشيء من الفضة التي عنده. الحديث الذي بعده قال وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، قال باب لا يؤخذ في الصدقة إلا السليم، أيضا يرويه أنس رضي الله عنه، ويحيل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما كتب له، عندما بعثه إلى البحرين عاملا على الصدقة كتب له قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، لا يخرج هرمة ولا ذات عوار، الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها من الإبل أو البقر أو الغنم، كبيرة السن سقطت أسنانها، هذه لا تخرج في الزكاة، لا يخرج الهرمة، لا يؤخذ الهرمة في الزكاة، ولا ذات عوار معيبة، معيبة بما ترد به في البيع، وهو يشمل المريض أيضا أو عوراء في العين هكذا، يعني فيها عيوب إذا كان المرض بين والعور بين فيها عيب هكذا، لا تؤخذ صغيرة أيضا عمرها شهر أو شهران أو ثلاثة، أي لا تؤخذ في الزكاة. قال ولا تيس، تيس هو فحل الغنم وهو مخصوص بالمعز، قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء المصدق، يعني إذا رأى مصلحة ساعي العامل على الزكاة رأى مصلحة يأخذ، احتاجوا أن يأخذوا تيسا للأغنام، لأغنام الصدقة، فهنا في حالة في مصلحة في حاجة يترك الأمر إلى الساعي العامل على الزكاة بعد أن يأذن المالك لهذه الأغنام. إذن لا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق. ثم حديث الذي بعده قال أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث بعث معاذ إلى اليمن تقدم، قال البخاري حديث طويل تقدم، لكن جاء في هذه الرواية شيء يتعلق بالزكاة فأعاده البخاري هنا، كرره في كتاب الزكاة لأجل هذا اللفظ الذي جاء في الحديث الذي يتعلق بالزكاة. قال وفي هذه الرواية قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، وذكر باقي الحديث، ثم قال في آخره وتوقى كرائم أموال الناس، توقى احذر نفائس أموال الناس، عندما تأخذ الزكاة منهم بعد أن يؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا أخذت منهم الزكاة يا معاذ توقع كرائم أموال الناس، احذر كرائم أموال الناس. كرائم الأموال النفائس من أي صنف كان، من الإبل أو البقر أو الغنم. والكرائم جمع كريمة، وهي العزيزة عند رب المال، أما باعتبار كونها أكولة أي مسمنة للأكل، أو قريبة العهد بولادة هذه الناقة أو البقرة أو الشاة، هذه من النفائس لا تأخذها في الزكاة، هذه من رحمة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. فهذا الحديث الأخير في درسنا اليوم بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. هذه أحاديث درسنا اليوم، 4 أحاديث شرحناها في هذا الدرس 13 بعد 200 من دروس مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي من كتاب الزكاة الجزء 6. وبهذا الحديث نختم درسنا بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.